دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في هيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي، هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار، الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر، أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر، وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

إني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحذر لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ. Thank you.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بها. الموج الأزرق في عيني ينادي.

البحر عميق جدا ما أبحر. لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بها. الحب ولا عندي زور الموت. في الحب ولا عندي زوجة. قال موج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوجة. قال موج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. أزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر هل تسمع صوت الخادم القادم من البحر. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر هل تسمع صوت القادم القادم من أعماق البحر. قويا أخرجني من هذا اليم فأنا لا أعرف لا أعرف فن العوم. إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم فأنا لا أعرف لا أعرف فن العوم. إن كنت قويا من هذا اليوم فأنا لا أعرف لا أعرف فن العوم. إن كنت قويا أخرجني من هذا اليوم فأنا لا أعرف لا أعرف فن العوم. إن كنت قويا أخرجني هذا اليم فأنا لا أعرف فن العوم فأنا لا أعرف فن العوم. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أحببت كتير جدا ما أحببت لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت